خيلغة وفكرة جحاي يا مسغل كل عسير سغلغة يا رب يا ساتر يا مسغل كل عسير سغلغة يا رب يا ساتر أغي شايف أذى الكفار وأبو لغب العم الغادر وبرغم أذاهم كان الهادي مصر وصابر وقفنا عند زينب لما راحت لزوجها على زوجها العاصي ابن الربيع اللي هو ابن خالتها واقرب الناس اليها وراحت تخبره وهي فرحانه بان ابوها اصبح رسول هادي الى الانوار ولكنها صدمت لانه قالها مش ممكن أحيد عن دين أهلي وأمشي الناس يقولوا ده تابع وراء زوجته ما كانش ده قصدها في زوجها يا ناس إنه يحيد عنها هو أعز الناس وفي اللحظة دي حصلت للسيدة زينب بنت الرسول صدمة تانية يا ترى هي إيه ما تتخدي جمغا زاد همغا يا عين تروح لمن بعدها تشكي ألمها المين كانت حبيبة لغا كانت حبيبة لها عرفاها وغافين عرفاها وغافين عرفاها وغافين سايبة صغارك يا أمي لسه مش داري عيني عليك يا أبي انت النبي الطاهر في الشدة صابر وصبرك عن إيمان ويقين وزادت الأيام شدة

عنده أغلى شيء عندها ولا يغلى غالي غالي. وجوزها لو راح أولادها مصيرهم إيه؟ الأمر لك يا إلهي يا رحيم سلم. في الحيرة عايشة بتتألم وتعمل إيه؟ رسول بيحارب حتى من زوجها. يا عاصم خليك انت من اجل اولادك. وبقت في حيرة ايه اللي حصل. وغتمت غزوة بدر وتحقق فيها النص للغادي مع اصحابه وقريش صبحت في الاس. وغتمت غزوة بدر وتحقق فيها النص للغادي مع اصحابه وقريش صبحت في الاس. طلبوا من الاسرى الفدية بعتوا الى مكة رسول نادى على طلب الفدية وقريش لبت على طول. طلبوا من الاسرى الفدية بعتوا الى مكة رسول نادى على طلب الفدية وقريش لبت على طول. وخزينة بعتت صرة بداخلها عقد جميل كان عقد جميل من نوعه كان شكله بديع وأصيل. حقق النص المسلمين في غزوة بدر. والأسر العاصي بن الربيع وطلبوا الفدية للأسرة. وراحت السيدة زينب تسأل العاصي قالوا لها لسه موجود على قيد الحياة. قالت الحمد لله أبويا كسب الحرب وزوجي حيعود لأولاده السالم. يا سلام على الإخلاص بالاتنين. مخلصة لزوجها وبتحترم رغم أنه مخالف أبوها وفي الوقت نفسه بتحب أبوها. وربنا نجاها من حيرة غريبة. أرسلت إلى الرسول عقد والعقد ده كان بتاعه مع السيدة خديجة. ولما وصل العقد للرسول مفيش كان العاصي فقير. والعقد لما راجل مصطفى بعينيه بكى الحبيب النبي سال دمه على خديه وفكروا بزوجة كانت دائما ترعيك بالعطف دائما ولا بخلت بملغة عليك. وكفاية جي اللي أول من يوامن بيه عرفوا الصحابة بأن العقد من زينب. عفو عن العاصي ردوا العقد تاني إليه. الغادي نادى العاصي وقال له كلام عجيب واتفقوا عليه. وقال له لما يروح ما يحله أول ما يوصل يعلم بيه. يبعتله زينب وكفل بيها

لا تذوق الحزين الباب خاضع ذليل منكسر والدمع منه انساب بيقول لها ارحميني انا قلبي والله داب داب داب داب اديني نظرة رضا يا اكرم الانساب قالت له يا عاصي اصبحنا خلاص اغراب سمعوا الولاد صوت ابوهم بعد غيبة سنين سنين غيرهم عليه ملهوفين سكت عام الباب الأب يبكي يقول أولادي وأولاد غيبكوا يقولوا أبونا وهي تبكي تقول مش بيدي حيرانة بينكم أنا حيرانة شايفة بعينها المنظر شايفة محتارة تعمل إيه مش عارفة شايفة بعينها المنظر شايفة محتارة تعمل إيه مش عارفة شايفة ولاد غفا عز اللخفة بيقولوا ياما سيبينا سيبينا شايفة محتارة تعمل ايه مش عارفة شايفة ولادها في عز اللهفة شايفة ولادها في عز اللهفة بيقولوا ياما سيبينا سيبينا ابونا ياما بقالنا سنين واحنا لقربه أبونا ياما بقالنا سنين واحنا لقربه مشتاقين وهو بره واقف مستنين في ليلة صوت غزغة خد البغى على الباب فتحت تشوف مين لقت زوجها الحزين على الباب خاضع ذليل منكسر والدمع منه انساب بيقول لها ارحميني قلبي والله داب اديني نظرة رضا يا أشرف الأنساب قالت له يا عاصي أصبحنا خلاص أغراب سمعوا الولاد صوت أبوهم بعد غيبة سنين جريهم عليك ملهوفين سكت أوامي الباب قبل العيال ما يجروا على أبوهم ليه خايفة لا تكسر جزء بسيط من أمر أبوهم يا سلام على الطاعة لكنها ما تحملش المنظر الولاد بيبكم والأب بيبكي برة وكان النبي صلى الله عليه وسلم في هذه اللحظة يصلي في المسجد فسمع أمين بكى كانت الحجرات بتاعة الرسول ملصقة بالمسجد وجاء النبي على الفور وسأل زينب إيه السر قالت يا با غريب الحي وفانا قصيت حمانا وجانا يحتمي بينا قالت له يا با غريب الحي وفانا قصيت حمانا وجانا يحتمي بينا ما هو ابن خالتي ومتعشم كتر فينا فسألوا الرسول عن السر قال اهتديت للإسلام ولما اقتنعت بالإسلام وبكرمك يا رسول الله جيت ومن بعد طول الغياب الأب عتاني الولاد وغلل جبينهم بالرضا التاني. عادي الغنى والمنى والسعد من تاني. وفي لحظة حكم القدر حكم القدر حكم القدر عادي الفراق تاني. زينب أجلك انتغى وكل شيء بمعاد. ويا الغطال سجدهم ويا عيني عالأولاد. بنت الرسول الكريمة الطاهرة زينب حيوا أبوها وحيوها في كل معاد. بعد استراحة شوية في قصة تانية جاية. بعد استراحة شوية في قصة تانية جاية. والليلة حلوة جميلة مليانة بالأنوار. والعبرة مش أنغام مرسومة بالأرتان أو شعر ولا كلام. ونعيش مع الأوغام.